وأساء إلى نفسه قبل أن يسيء إلى الله، فقد أجمع أهل العلم على أن طلب ما لا يقدر عليه إلا الله من خلق الله شرك، وأن طلب ما يقدر عليه البشر من البشر جائز شريطة تعلق القلب بالخالق حالة الطلب. لا تقل لأحد ارزقني أو فرج كربي، لا تطلب الرزق ولا تفريج الكرب ولا إزاحة الهم ولا تعجيل النصر إلا من الله. فإن طلبت ما لا قدرة لأحد عليه إلا الله من خلق الله أشركت بالله. أما أن تطلب من البشر ما دخل في قدراتهم فهذا جائز. أصبت بضائقة يجوز لك أن تقترض من أخ مسلم؟ نعم يجوز، لكن لا يتعلق قلبك إلا بالله. لا ترحل إليه وتقل له ليس لي أحد سواك، أنا ماليش غيرك، أنا وقعت من السماء وانت استلقيتني، هذا سوء أدب مع الله. فإن الذي سيلين قلبه ليجعل تفريج كربك على يديه هو الله، فلا يعلق قلبك بالبشر في أي ملمة أو حالك. فقه الابتلاء، يبتلى المرء على قدر دينه وأدب الصبر. لماذا اخترنا هذا العنوان؟ لأن كثيرين تماسوا قدرة رب العالمين وأساءوا إليه، فقال قائلهم: أين أنت يا رب؟ لما تدعنا هكذا يا رب؟ قتلونا سجودا، قتلونا ركعا سجدا، أحرقوا جثث شهدائنا، فأين أنت يا رب؟ قلت: هذه إساءة لله توصل صاحبها إن لم يعذر بجهله إلى الكفر بالله. إن سئلت هذا السؤال أيها الشيخ أين الله، حتما تكون إجابتك: وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. أين أنت يا رب؟ ربي وربك قادر، ربي وربك قاهر، كل خلقه مقهور له، كل خلقه مربوب له، هو الخالق هو القاهر فوق عباده. لا يحدث في كونه إلا ما أراده لحكمة يعلمها بعض خلقه، لحكمة يخفيها على بعض خلقه، لحكمة قد يخفيها على كل خلقه. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. تأتي بعد قول الله: وإن يمسسك الله بضر. ابتلاء، ابتلاء قد يكون على يد بشر ظلمه، فتقول يا رب وتنتظر انتصاف الله لك من الظالم، ولحكمة يعلمها هو يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، كما قال ربي وربك، وكما قال نبي ونبيك صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكما قال ربي وربك: وأملي لهم إن كيدي متين. ظلم الظالم بقدره ابتلاء للمظلومين من خلقه ليمحص عباده وليتخذ منهم شهداء وليصطفي منهم أصفياء وليظهر الجهلاء وليظهر الظلمة بوضوح ولتثقل موازينهم من السيئات، وليمحص الله الذين آمنوا. حكمته: فليس الابتلاء علامة غضب من الله. ابتلي الأنبياء وكانوا على الحق. تتصل امرأة تبكي صبيحة الجمعة الماضية: يا شيخنا، ألسنا على الحق؟ قلت: بلى. قالت: فلما لم ينصرنا ربنا؟ ويتصل شباب فتن في دينه، حلق لحيته، أصبحت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب شر يتتبعه، يقولون: لما يترك الله الظالمين؟ ألا يوجد مسلم يدعو دعوته مجابة؟ لما كل هذا؟ ألا يكون البلاء على قدر الطاقة؟ ألا يبعث الله الشدة على قدر الصبر؟ وقد نفد صبرنا يا رب. قلت: نفد صبرك أنت، لأن يقينك في الله ضعيف وعلمك بقدرة الله ضئيل. واسمع لربك موجها حبيبه صلى الله عليه وسلم في آيتين من سورة الروم وغافر: فاصبر، الأمر من الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم، فاصبر إن وعد الله حق. بما وعد؟ إن وعد الله حق. بما وعد؟ وعد بالنصر. اسمع: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هل كان يحيى لما قتل على الباطل؟ هل كان الأنبياء لما قتلوا وأريقت دماؤهم على الباطل؟ هل كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لما أوذي على الباطل؟ هل كان صحابة رسول الله لما أوذوا في الله على الباطل؟ هل كانت سمية بنت خباط أول شهيدة في الإسلام لما ماتت على الباطل؟ لا والله، بل كانوا على الحق، رجال صدق لا يخافون إلا الله، ولا يتوجهون إلا إلى الله، ولا يسألون إلا الله، ولا يوقنون إلا في الله. هل كان كل هؤلاء على الباطل وأغلبهم مات ولم ير نصرا واقعيا مرئيا بلغة البشر؟ لا والله، لم يكونوا على الباطل. فأين قول الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا؟ فين؟

بس لقيت الصبر جه 103 مرة زيادة إيه؟ وفي ذلك درس أن الله لعظيم فضله وكريم منه يعطيك صبرا أكثر من شدتك، وهذا من عطاء الله عز وجل، يديك بزيادة، ابتلاك ابتلاء وأعطاك صبرا أكثر من الابتلاء، وهذا لعظيم فضله. فاصبر، إن وعد الله حق. وعد بإيه؟ بالنصر. يبقى المعنى نصر الله قادم. ولا يستخفنك، يا عم روح، نصر إيه وبتاع، ما خلاص راحت، كلكم في السجون، هنذبحكم ذبح، هنرمكم في السجون، كلكم في السجون، مستني إيه؟ هم دول الذين لا يوقنون. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا تنظرن إلى أناس لا يقين لهم في الله، يقينهم في أمريكا وأوروبا تخطى يقينهم في الله، أما نحن فليس لنا إلا الله، ولا تعلق قلوبنا إلا بالله، ولا نسأل إلا الله، ولا نبتغي النصر إلا من الله. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اوعى تمشي ورا الناس اللي ما عندهمش يقين في الله، المثبطون، يقول لك خلصت خلاص، جيش وشرطة وإعلام وقضاء وفلول وبلطجية وشعب مغيب، الدنيا كلها عليك. رد عليه رد واحد، إذا كان ربي معي فمن علي؟ إذا كان ربي معي فمن علي؟ أليس الله بكاف عبده؟ أجبني، بلى. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. الدنيا دي كلها تقدر تعمل حاجة مع ربنا؟ إذا أراد الله أمرا أيستطيع أحد من خلقه أن يرد قدره؟ إذا أرسل الله الآن ملك الموت لرأس الظلم أيدفعه أحد؟ أجبني يا عبد الله، إذا أرسل الله الآن ملك الموت لرأس الظلم المسؤول عن الدماء أيدفعه أحد؟ لا والله، ده في حد بيهرج معاه؟ ده بيستأذن قبل ما يخش؟ في حد ليه شغلانة معاه؟ في حد ليه أوامر على ملك الموت سوى الله؟ لا خلاص. ولذلك الإخوة بجهل وخلل في تربية، أمريكا أعلنت أنها ستضرب سوريا. الله أكبر، جهول أنت، جهل. أمريكا ممكن تنصر إسلام؟ أوروبا تنصر إسلام؟ مستحيل. ده الكنز الاستراتيجي لإسرائيل بشار. هما اللي بيعملوا كده ليه؟ افهم، الجنود الموحدون الباحثون عن الدين، الجيش الحر حرر 85% من سوريا، ودخل لأول مرة الشهر الماضي على دمشق وحرر أجزاء كبيرة منه. فالنصر لاح في الأفق. اصطنعت قضية الكيماوي أمريكا لتتدخل، لتظهر أمام العالم أنها التي أطاحت ببشار لتستعمل عمله وخونه، ينقض على سوريا قادة ويأكل ثورة الشهداء والجرحى، ليرحل عميل ويأتي خائن وعميل. ده بتجيب ناس على مزاجها. ولذلك أخاطب إخواننا المجاهدين، إياكم أن تسرقوا وأن تسرق بلدكم وأن يهبط عليكم من علو علمانية المعارضة لتقود البلد إلى علمانية لا إسلامية. ده بيلملموا، ده وقت المكاسب، بيجهز. احنا اللي عملنا يبقى تسمعوا الكلام، تسمعوا الكلام وتمشوا ورانا واحنا اللي ضربناه. وسترون مصداق ما أقول عما قريب، وأسأل الله أن ينتبه المجاهدون لهذا، وأسأل الله أن يحرر الشام لتبقى إسلامية بقدره إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن تحرر مصر من ربقة الذين يحاربون الدين، وأن تسلم مصر للمصريين، وأن لا يقتتل أبناؤها، وأن يحقن دماء كل المصريين، وأن يرد الجميع إلى صحيح الدين. قلوا أمين. الآية الثانية: فاصبر إن وعد الله حق، سورة غافر، واستغفر لذنبك. بتاعت الروم آخر آية في الروم: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما تمشيش ورا الناس اللي ما عندهاش يقين في الله. وجت في سورة الروم، يعني أمريكا وأوروبا. ليه في أمريكا وأوروبا؟ قال لك عشان في ناس يقينهم في أمريكا وأوروبا أكثر من يقينهم في مين؟ في الله، أعوذ بالله. دي في سورة غافر، سورة المؤمن. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك. ده دي بتقول لك إن اللي أنت فيه بذنوبك وبأخطائك وببعدك عن الشريعة وبالمظالم اللي وقعت منك. حكمنا عاما فما أرينا الناس شرع الله حقا وصدقا. كانت هناك حروب ما تحصنا بالله. لو تحصنا بالله وأقمنا شرع الله وما خفنا خلق الله وإنما أقمنا اعتبارا للقاء الله، والله وتالله وبالله لأكرمنا الله ونصرنا الله. والدليل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني اللي انت فيه تستاهل وتستاهل أضعاف، وربنا كرمك. واستغفر لذنبك، استغفر لأخطائك وسوءاتك التي وصلتك إلى ما أنت فيه، واستقم على طريق ربك ينصرك ربك. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. يعني قلبك لسانك متعلق بالله صباح مساء في كل وقت. احنا كده لا، لما نبقى كده نستغفر، نمسح اللي فات، نتوب الى الله، نستغفر الله من كل ما مضى، ننخلع من كل ذنوبنا، نسأل الله بصدق ان يغفر لنا، نستقيم على طريق ربنا، تلهج ألسنتنا وقلوبنا بالله صباح مساء، قلوبنا تتعلق بالله، أعيننا لا ترى إلا الله، ساعتها يأتي نصر الله. واستغفر لذنبك، ذنوبك هي السبب في اللي انت فيه، ذنوبي أنا وانت هي السبب في اللي احنا فيه. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ويأتي بعدها حديث مباشر عن الذين يجادلون في الله وفي آيات الله وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي شرع الله وفي دين الله بغير علم. يعلق ربنا عليهم قائلا: إن في صدورهم إلا كبر، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. فاستعذ بالله، إنه هو السميع البصير. هناك من الأشياخ من يدلس على الناس باسم الدين، هناك من يعظم من قتل المسلمين ويقول إن الاعتداء عليه اعتداء على مصر وعلى الإسلام. هناك أناس لا علم لهم ولا قلب لهم ولا توجه لهم ولا لقاء لله يقيمون اعتبارا له. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك. استغفر، يعني عندنا أخطاء تسببت فيما نحن فيه. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله، إن بغير سلطان أتاهم، ما عندهمش علم، إن في صدورهم إلا كبر، ما عندهمش غير كبر، أخطأوا، حسبوها غلط، اجتهدوا غلط، عندهم كبر يرجعوا يقولوا غلطنا. صلح الحرب على الدين مش على فصيل. دستور كل نص ينص على الشريعة أو الأخلاق أو اللغة العربية حذف، 32 مادة حذفت. ليه؟ وقالوها وسجلها ربنا عليهم في غيبة العقل منهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وما زال الأمل في الله. أن تعود القلوب المؤمنة إلى ربها خاشعة ضارعة مستغفرة على الجادة مستقيمة، لا تطلب دنيا، تتحلل من مطلبها الذاتي أو الحزبي أو الجماعي، وتطلب شرع ربنا العلي ومصلحة مصر قبل الكل. أسأل الله أن يجعلنا كذلك. طب يا مولانا، من معاني النصر الثبات. كثيرون يئسوا، كثيرون أسرعوا إلى حلق اللحى، كثيرون هاجروا المساجد، كثيرون ضعف يقينهم في الله، كثيرون كفروا بالله. في ألسن والله نطقت بكلمات كفر سمعتها بأذني صدرت الخطبة بشيء منها. أقول لهم انظروا إلى مثال وحيد في سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، قتل أي لعن كما قال أهل التفسير، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. القصة لعظم القصة ولعظيم الدروس فيها ولأنها من الممكن أن تتكرر، من القصص الضئيل الذي تكرر في القرآن والسنة. قصة النفر الثلاثة بتوع الغار جت في السنة وما جتش في القرآن، قصة أصحاب الكهف جت في القرآن وما جتش في السنة، من القصص الضئيل اللي جه فين؟ قرآن وسنة. في صحيح مسلم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل في من كان قبلكم استعبد الناس، ملك جبار عمل إله، أمر الناس بعبادته فاستخف قومه فأطاعوه كما قال ربنا في فرعون، وكان له ساحر يستعين به على بسطة سلطانه في ملكه. الساحر هيموت، قال له أنا أجل اقترب، هات لي شاب صغير كده، غلام صغير أعلمه أربيه يسندك بعد ما أموت. ساحر من أعمدة ملك الطاغوت وإعلامنا فاق سحرة فرعون، فكذا كل ظالم وكل طاغوت في كل زمان له سحرة أو أسوأ من السحر، يقلبون الحق باطلا والباطل حق، يحولون الضحية إلى جان قاتل، قتلوا والمقتول منهم، كيف نكون نحن القتلة والشهداء منا والقتل منا؟ كيف لا تتعجب إنهم فاقوا السحرة. تعجبت من كثيرين يقولون إنهم سحرة فرعون، قلت والله أسوأ، إن سحرة فرعون كان مآلهم إلى الإيمان. السحرة في الآخر إيه؟ قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فلا إعلامهم كسحرة فرعون ولا هم كفرعون، لأن الله قال في فرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ففرعون الذي علا بفساده كان يذبح الأطفال فقط ويستحي أن يستبقي النساء والرجال. هؤلاء قتلوا الرجال والنساء والأطفال، يبقى عدوا فرعون. وسحرتهم تخطوا سحرة فرعون، لأن سحرة فرعون مآلهم إلى الإيمان. أسلموا في الآخر، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فكل طاغية لي الأبواق التي تطنطن له وتقنع العقول وتدلس عليها بمراده أنه الحق. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وده في القرآن. فرعون كان مكانه فين يا جماعة؟ فين؟ في مصر بلدك، حباها الله بالقدر الوافر من الفرعين. اسمع لربك وهو يقول: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. من القائل؟ فرعون. بيقول لشعبه اديني تفويض، سيبوني أموت موسى. سيبوني أموته. هو حد ماسك فرعون؟ هو فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، حد ماسكه؟ حد يقدر يمنعه؟ مش ربنا بيقول سبحانه: فاستخف قومه فأطاعوه. هو بيقول ما أريكم إلا ما أرى، ما تشوفوش في الإعلام إلا اللي أنا عاوزكم إيه تشوفوه، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ما حدش فاهم في الدنيا دي غير أنا. تمشي وراهم ساكتين مغمضين، بيقول لهم زروني، سيبوني يعني أقتل موسى. هم مسكينه؟ رد يا جدع، هم منعينه؟ لا، قال لك ده بيخاطب الإعلام الفرعوني: إني أخذت قرارا بقتل موسى. نعمل إيه يا ريس؟ أقنع الناس أن موسى يستحق القتل. غلب حمارنا يا ريس. نبي ورسول يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يدعو لكل خير وينهى عن كل شر، الناس بتحبه. نقول ازاي ان هو يستحق القتل؟ غلب حمارنا يا ريس. قال لهم سهلة، تهمتين: إني أخاف أن يبدل دينكم، قلب نظام الحكم ده الدلع بتاع الجملة، إني أخاف إيه؟ أن يبدل دينكم. الثانية: أو أن يظهر في الأرض الفساد، اللي هو بيدلعوه بيقولوا عليه إيه؟ الإرهاب. وإحنا في حالة حرب مع إيه؟ مع الإرهاب. تهمتان بارزتان معلبتان لكل طاغوت في كل زمان يتهم بهما المصلحين من أهل الإيمان. كانت تهمة سيدنا موسى، تزعل؟ لا، تهمة سيدنا موسى. الباطل بيتهمنا بتهم زائفة، ما تزعلش. احمد الله أن كتب عليك أن تكون في صف الحق وأن تتهم من الباطل بباطل، بل أعلمك ربك أن الباطل سيستطيل على الحق يوما ما ويتهمه بتهم زائفة، فإن لم يجد تهمة زائفة للحق سيتهمه أنه حق. كل تهم باطل، مش لقي تهمة هيبقى الحق نفسه تهمة. اسمع: أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ الإخراج عقوبة، والعقوبة تستوجب جرما. عملوا إيه؟ إنهم أناس يتطهرون. إن الذين لا يرجعون، الطهارة في الآية دي على لسان الظالم بقت تهمة؟ بني آدم طاهر وصفه بالطهارة تهمة؟ أيوة. أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه يا مولانا؟ ليه يا ظالمة؟ التهمة إيه؟ إنهم أناس يتطهرون. وبعدين بقى مش أناس أطهار، لا، ده إيه؟ يتطهرون، يعني الفعل مستمر، يعني الطهارة متكررة منهم. ناس نضاف قوي ومش سايبين طريق النظافة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قلوا أمين. إذا البجاحة والفجاجة من الباطل مع الحق، بعدما لم يجد تهمة زائفة سيتهم الحق أنه حق، ما هو ده إفلاس. ده اسمه إيه؟ إن أنت مش لقي تهمة زائفة يعني أنت إيه؟ أفلست خلاص، مش لاقي حاجة تقولها، فبقت التهمة إيه؟ امشي كده وانت راجل نظيف. طب الحمد لله يا أخي، الحمد لله إن أنت مش لاقي حاجة تقولها فيا، فما لقيتش غير إن أنا نظيف. إنهم أناس يتطهرون، قال لك هذه الجملة تمثل صورة من وجهين. وجه قميء يحزنك أنت عايشه، وجه جميل أنت مش فاهمه. الوجه القميء أن الباطل استطال على الحق وظهر منتفشا أمام الخلق، فاتهم الحق بتهم زائفة، فأيأس آل الحق من أن يفقه الخلق. بني آدمين مش هيفهموا، عشان الإعلام بيغسل العقول. دي الصورة الوحشة، إن بلطجة وافترة، وبقت اللحية تهمة، وبقى النقاب تهمة، وبقى الصلاة في المسجد تهمة، وبقى ذكر الله تهمة، وبقى طالب الشريعة تهمة. بس اقلب الصورة هتلاقي معنى جميل. إنهم أناس يتطهرون. لما أنا أقول الناس دي تخرج من هنا، الناس دي ما تقعدش معانا، ليه؟ الناس دي أطهار وإحنا ما نقعدش مع ناس أطهار، يعني إحنا إيه؟ ها؟ ما تخافش قول الشيخ اللي قال. بياخدوا الشيخ ما بياخدوش اللي بيسمع. أما أقول أنا هو، أنا بتكلم عن نفسي هو، الناس دي ما تقعدش معانا، الناس دي أطهار، نحن لا نجالس الأطهار، أخرجوا الأطهار من بيننا، يعني إحنا إيه؟ أنجاز. يبقى أقلب الصورة، اسمع. شهد الباطل على نفسه بحق أنه باطل، وشهد الباطل للحق بحق أنه حق. بدي شهادة ليك، الباطل بيشهد لك لما مش لاقي تهمة يتهمك بها غير أن أنت طاهر، يبقى بيشهد لك أن أنت على حق، وبيشهد على نفسه أنه هو على إيه. يبقى أقلب الصورة عشان اليقين في الله يزيد. فرعون بيقول للإعلام زروني أقتل موسى، أنا خدت قرار بقتل موسى، وظيفتنا إيه يا ريس؟ اقنعوا الناس إن موسى يستحق القتل. إحنا بنتكلم عن فرعون وموسى، ما تبقاش خايف كده، اجمد كده شوية. فرعون وموسى ده قرآن، وقال فرعون ذروني أقتل موسى. خلاص؟ طب ليه؟ ذروني مش راكبة، محدش يقدر يمنعه، ده بيقول أنا ربكم الأعلى، بيقول ما علمت لكم من إله غيري. قال لك ده بيقول لهم اقنعوا الناس إن موسى يستحق القتل. قالوا له غلب حمارنا يا ريس، ده نبي ورسول. قال لهم سهلة، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قلب نظام الحكم من فرعونية ظالمة إلى إيمانية عادلة، أو أي ظهور في الأرض الفساد اللي هو الإرهاب، يبقى قلب نظام الحكم والإرهاب. الدليل على إن الفهم ده صحيح في سورة غافر، إن دي التمثيلية اللي اتحط السيناريو بتاعها، هتتمثل التمثيلية في سورة الأعراف. بيقول للإعلام اقنعوا الناس إن موسى يستحق القتل، ما نعرفش في تهمتين، ده كلام فرعون. خد الإعلاميون كلام فرعون هيطبقوه فين؟ في سورة الأعراف. اقرأ. وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون اللي بيتكلم ولا الملأ؟ الملأ، الإعلام، الوزراء، المحافظين اللي مليين القنوات أيام فرعون. خلاص؟ وقال الملأ من قوم فرعون، ها؟ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، اللي هي أو أي زر في الأرض ليه؟ الفساد. ويذرك وآلهتك اللي هي إني أخاف أن يبدل إيه؟ من عبادتي إلى عبادة مين؟ بس هم أذكى من فرعون. فرعون جاب قلب نظام الحكم وبعد كده الإرهاب. إيه اللي يخص فرعون؟ يخاف على إيه؟ على الكرسي. فجاب الكرسي لإيه؟ هم عكسوا، جابوا الفساد الأول وجابوا قلب نظام الحكم رقم كام؟ ليه؟ عشان بيخاطبوا مين؟ والشعب يخصه يقلق من الفساد ولا يقلق من رئيس وجه رئيس؟ عشان كده الخطاب دلوقتي خطاب حرب الفساد وحرب الإرهاب. ماشية؟ أتذر موسى وقومه، ده هو اللي قال في سورة غافر. هم بقى بيتكلموا قدام الشعب أكننا احنا اللي بنفوضك واحنا اللي بنطلب وانت نزلت بناء على كلام الشعب. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال الفيلم الهندي ده كله ليه؟ عشان اللي بعد قال من ظلم فرعون يأتي في صورة رد فعل وليس فعلا. سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. معنى الآية نذكره بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وما من سؤال سألته ولا سؤال اعتمل في عقلك أو دار به لسان قلبك إلا وإجابته في قال الله وقال رسوله. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فما من شاردة ولا واردة ولا مشكلة تعترض أي أمة في أي جيل وزمان ومكان إلا وحلها في كتاب الله وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. قلت إن فراعين الأرض ما فتئوا يتعلمون من فرعون الأول، فهو أستاذهم، لكن يأتي على فترة من الأزمنة من يتخطى فرعون في ظلمه كما نرى. اسمع، فرعون أخذ قرارا بقتل موسى، يريد غطاء شعبيا، فوضع الخطة لإعلامه ولنخبته ولأبواقه. والخطة التي وضعت في سورة غافر تطبق في سورة الأعراف. وقال الملأ، من الملأ؟ علية القوم، نخبتهم، إعلامهم، سادتهم، أصحاب الملايين، أصحاب المراكز العالية. وقال الملأ من قوم فرعون يستفهمون استفهاما إنكاريا، انت ساكت ليه يا ريس؟ والله هذا حدث بالنص، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ استنكار، حرام، البلد هتضيع، الناس خرب البلد، استعصلوهم، اقتلوهم، فتوهم. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، وكمان مش مقتنعين يقول لك انقلاب، ويذرك وآلهتك؟ قال بناء على الإعلام وعلى رغبة الأنام من الشعب، سنقتل أبناءهم. زادوا اليوم ورجالهم ونساءهم وأطفالهم، ونستحيي نساءهم، نستبقي نساءهم. زادوا اليوم اعتقال النساء والأطفال والبنات، بنت عندها 17 سنة تهمتها حيازة أربيجي، والله ما تعرف تشيله ولا تعرف شكله أي حد. طب إن كنت كذوبا فكنت ذكورا، خليها ماشية شوي، تمشي شوي، وإلا فوقهم قاهرون. هذا كلام رب العالمين عن أظلم الناس أجمعين، مش هنقهرهم. ما قالش إنا لهم قاهرون، قال إن إيه؟ فوقهم قهر مع علوية يوصل لبسطة سلطان وقهر نفسي. تخاف أن تتكلم، تخاف أن تتحرك، تخشى أن تقول قولة الحق فتدور بك دورة الذل، فتخشى أن تسمع قولة الحق فتدور بك دورة الذل، فتخشى أن تسر بقولة الحق. خايف تقول كلمة حق؟ اتطور الأمر، خايف إيه؟ تسمع. اتطور الأمر، خايف إيه؟ أبو أحمد مع مراته في أوضة النوم، شايفة يا أم أحمد الظلمة بيعملوا إيه؟ اسكت يا أبو أحمد لحد يكون سامعك، تودينا في داهية. في أوضة النوم يا أبو أحمد؟ هو ده قول الله، وإنا فوقهم قاهرون. قهر نفسي، روح، هلع، خوف. ترى أخاك مقتولة، ترى أخاك مظلومة، فلا تستطيع أن تنصره، جبنا منه. سيأتي اليوم الذي تحتاج نصرة أخيك فيه. من رأى مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه فلم ينصره خزله الله في موطن يحب نصرته. كما تدين تدان، قل قولة الحق وانصر الحق وانصر رجال الحق من الخلق ولا تخشى إلا الخالق. وإن فوقهم قاهرون، سنقهرهم، سنرعبهم، سنخيفهم، سنمنعهم أن يتكلموا. هل أهل الحق كذلك؟ لا. قال موسى لقومه، وصلنا المرحلة دي، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. عندنا أربع حاجات: استعانة، صبر، يقين، تقوى. إن تحققت الأربع فينا الآن كشف الله الغمة وأزاح الكربة وحول عسرنا إلى يسر بقدرته. هذا كلام من؟ كلام الله. أتؤمنون بالله؟ أتثقون في قدرة الله؟ أتصدقون وعد الله؟ فلما لا تجأرون إلى الله؟ غلام الأخدود وقف وقال قولة الحق، والرجل الأعمى قال قولة الحق وقتل، والراهب الذي كان يعلمه نشر، وكان آخر أمر الغلام القتل، وكان قتله إيزانا بانتشار الإسلام والإيمان في أمته. قصة لها تفصيل، عاوزة خطبتين. كان في النية أن أتحدث عن أصحاب الأخدود اليوم، ولكن سرنا في مسار قدره الله. لكن أنا عاوز جملة بس، مش عارف يقتل الغلام، قال له مش هتقدر تقتلنا لما تاخد سهم من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام أقتلك. ففعل فقتله، فآمن الناس أجمعون. ده انتصار، انتصار. الغلام قتل، الراهب قتل، الرجل الأعمى قتل، الناس كلها آمنت. يبقى انتصر في دعوته أم هزم؟ انتصر. حفر الأخدود، أضرم بالنيران، وضع الناس في الأخدود، حرقوا جميعا، حرقوا بلا خيام، حرقوا في الحفر. وما رجع أحد، حتى الأم التي أخذوا منها وليدها فقذفوه في النيران أمامها، ووليدها الأخير رضيع على ثديها، انتزعوه منها فكادت تتراجع، فأنطق الله الرضيع وقال: يا أمه اصبري إنك على الحق. آمن الناس أجمعون، ما نكص أحد وما رجع أحد، وهم حديث عهد بالإسلام، مسلمين بقالهم دقائق، مسلمين بقالهم دقائق، لكن رأوا قدرة الله على يقينهم بالله، علموا أن الملك الجبار ما قتل الغلام إلا بقدرة العلي العلام. وانت مولود مسلم ورثت الإسلام عن أبويك، فهل لا تستحضر هذه المعاني في ثباتك، موقنا في ربك، سائلا ربك تفريج الكرب؟ فهيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك، ويهدى فيه آل معصيتك، ويذل فيه آل الجبروت على خلقك، ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك، ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك. رب ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب فرج كربنا وكرب إخواننا في فلسطين وسوريا وبرما ومالي، رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم. رب إن حلمك بالظالمين فتنة للمستضعفين، فعجل نقمتك من الظالمين. رب اهد عبادك الظالمين، فإن لم تقدر هدايتهم فخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإن لم تقدر هدايتهم فخذهم أخذ عزيز مقتدر. رب احقن دماء المسلمين، رب احقن دماء المصريين، رب احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اجمع قلوب أبنائها على شرعك وعلى كتابك وعلى سنة نبيك. رب احفظنا من شر كل ذي شر، رب احفظنا من شر كل ذي شر، رب احفظنا من شر كل ذي شر. احقن دماء المسلمين، احقن دماء المصريين، اجمع قلوب المصريين والموحدين على شرعك وعلى سنة نبيك. إذن لشرعك أن يعود ولكتابك أن يسود. اللهم إن إخواننا بغوا علينا فكن لنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، وهواننا على الناس، وهواننا على الناس، وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وربنا، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وربنا، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلع عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك، أو يحل علينا سخطك. ولا حول ولا قوة إلا بك، ولكن عافيتك أوسع لنا، ولكن عافيتك أوسع لنا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك،